لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولو مئة مرة. لأن الله تعالى نجى النبي يونس عندما قال ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم، أخرجه الله من بطن الحوت. وكذلك ننجي المؤمنين، يكثر الإنسان من ذكر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أدعية القرآن كلها يلازم عليها ويلازم الدعاء في الحسبة الأعظم، وفي صحيفة زين العابدين وفي صحيفة الإمام علي هكذا اقرأ الباب ونادي يا رفيقا بالعبادي، من عبد وابن عبد وإلى الحفرة غادي، ليس لي زاد ولكن حسن ظني فيك زادي، مددنا إليك أكف الرجاء وعن من سواك غضبنا البصر، فأنت الإله ومنك النجاة وأنت المقيل لمن قد عذر. فعلى الإنسان يقرأ باب الله سبحانه دائما دائما، لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فإذا صليت صلي بقلب خاشع وأقبل على الله في صلاتك، ولا تنقرها نقرا ولكن بتعني وتأمل ما بتقول، ويصلي صلاة مودع كأنك ملك الموت يجي لك بعدها عجيبها، يعني اخشع لله سبحانه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فإذا قلت الله أكبر بعد ما تدي التوجه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وجهت وجهي إلى آخره، لو ما تقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، وعقد نيتك أن صلاتك لما شئت به من الصلاة، أن وضوك لما شئت به من الصلاة، وعقد في قلبك أن هذه صلاة الله أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، يكفي في قلبك. لأن العصر تحرير النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويكفي النية في القلب. فإذا نويت بصلاتك تقول نويت بصلاتي هذه لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، وحررت في نيتك قل الله أكبر، وبعد اقرأ الفاتحة بعناءة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد اركع قل الله أكبر، سبحان الله العظيم وبحمده، وخلي ظهرك ساعة الصحيفة الصفيحة، لو وضعنا صيني مملوء بالماء ما يكتفت أبدا، لا تجي تخلي رأسك يعني طامح في الهواء، ولكن اخضع، مد رقبتك ومد ظهرك وكأن الرقبة والرأس والظهر مستوي، وقل سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. وبعد إذا أنت مو منفرد ولا إمام، قل سمع الله لمن حمده، وإنك يعني بتصلي وراء الإمام قل ربنا لك الحمد، وبعد أكبر واسجد السجدة الأولى، وقل سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، وانهض قل الله أكبر، واجلس بين السجدتين، يعني لا تعاجل أبدا لا تسارع، واسجد السجدة الثانية وقل سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. وإذا كنت مثلا في صلاة الظهر تريد التشهد الأوسط، بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بدون حضر القيع تقرأ الفاتحة. بعد ما تقرأ الفاتحة لاجدك في الثالثة في الظهر اركع وقل مثل ما قلت لك في الأولى سبحان الله العظيم وبحمد ثلاثا وهكذا. وفي التشهد الأخير قل بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على اليمين وعلى اليسار. وإذا كنت بعد الإمام لا تسلم اليسار قبل الإمام، بعد خرجت قبل الإمام بطلت صلاتك. ولكن تأنى، لأن بعض الناس يشتيس على الناس يعضوا إنه يهربوا الناس في ربع دقيقة. اصبر قليل، اصبر اصبر، ما عليك لا بعبش عليك حرك، تشتيس على الناس يعضوا، لا تتعاجل أبدا، سلم على اليسار وتأنى. وبعد ما تسلم قل يا إخواني أنا قد أصابتني مخمصة أو فقر أو شيء، والله لا بدي يسهل الله رزقك. أما أنك تفلت السلام بعد الإمام وتقوم ما بتسلمش الإمام على اليسار، أبطلت صلاتك بسبب العجل، العجل زلل. اقبل على الله سبحانه، الله تعالى قد تضمن بعزاقنا، قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قل لي من بك في الحيوانات البرية والبحرية والجوية، ما بش غير الله سبحانه وتعالى. حيوانات مملوء البحر بالحيوانات المختلفة الألوان، بالحيوانات الكثيرة الكثيرة، بعضها بطنا مثل البرميل وبيشد عوزه كل يوم الباري سبحانه وتعالى. وهذا الدين النصيحة، الدين النصيحة، نعتقد في الله سبحانه وأكثر من ذكر الله، وانظر كيف يرزقك سبحانه وتعالى، يعطيك رزقك بالوفاء والكمال. على الإنسان أن يشكر الله كثير. الله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، احمد الله يا ابن آدم، وأكثر من تلاوة القرآن وأكثر من ذكر الله صباحا ومساء وفي كل حال، لأنه يقول اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، هكذا هكذا. وإلا فلا لا. وإذا فرغت من التسليم على اليسار سبح الله سبحانه ثلاثا وثلاثين، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، واحمد الله ثلاثا وثلاثين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واختمها بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واقرأ آية الكرسي. وهكذا نذكر الله، يتعلم الإنسان خير الهدي هدي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. والله تعالى قد جعل هذا الصلاة، الصلاة عمود دينه، عمود الدين. يعني معاذ بن جبل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني، يعني علمني حكمة، علمني شيء ينجيني الله من النار ويدخلني الجنة. قال قد سألت عن كبير وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، جنة من النار، والصدقة تدفئ والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الليل وصلاة الرجل بالليل، وقرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ قال بلى أخبرني يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام ثماني أسهم، الأول منها التصديق نصدق رسول الله بما جاء به، الثاني الصلاة، لا خير في دين لا صلاة فيه، كيف تتكبر يا ابن آدم على الله؟ أمرك بالصلاة وأنت تأكل رزقه، تأكل رزقه وفي أرضه وتحت سماءه وتقطع الصلاة. هذا قزاد عليك إبليس. صحيت سماج أخدار ما تعرف شت البيس. قد كلك في هذا شك، قد كلك في هذا سواء، قد لك في هذا طلب. لابد من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الصلاة عمود ديننا، لا نتركها أبدا. لا خير في دين لا صلاة فيه. صلي ليل ونهار وسر وإعلان، وإذا اقتدرت آخر الليل تكون صلي 8 ركعات ب4 تسليمات، وبعدها تصلي الوتر وتر 3 ركعات، ومعناتها قلت في بعد الركوع في الركعة الثالثة، وتأتي بشيء من القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإذا قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. الأمر موسع، إن شئت تأتي بالدعاء الأول أتيت به، وإن شئت أن تأتي بهذا الدعاء أتيت به. الله سبحانه وتعالى قد حثنا على الذكر، فلنقبل على الله في صلاتنا، ونقبل على الله. قد قلنا أسهم الإسلام 8: الأول التصديق، الثاني الصلاة، الثالث الزكاة. الزكاة قنطرة الإيمان، قنطرة الإسلام. مانع الزكاة وآكل الربا حرباية في الدنيا والآخرة. الثالث الصيام رمضان، لا بد من الشهر، صيام الشهر لا تفطر أبدا، فإذا كنت مريض فعدة من أيام أخرى اقضي. وأما الحائض فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام، وتتحرى الحائض إذا ظهرت اليوم مثلا قبل المغرب، فتبادر بالغسل لعجل تصلي الظهر والعصر، وإذا ظهرت قبل الفجر فتسارع بالغسل عجل تصلي المغرب والعشاء. هكذا الاهتمام لا بد منه، لأن الله لا تخفى على خافية في الأرض ولا في السماء. والرابع الحج لا بد منه للمستطيع، من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والزكاة، زكاة المال إذا كان مسكي بما السماء العشر، وإذا كان يعني بالبومبات وغير النصف العشر، وما كان من أموال التجارة والذهب والفضة فربع العشر. نعمة عليك على 100 ألف 2500، وعليك على 200 ألف يعني 5 آلاف، نعمة كبيرة. واسل المساكين أضياف الإله، ولا تنهر ملحا، وخل الشح للبخلاء، والأمر بالمعروف من أسهم الإسلام، والنهي عن المنكر من أسهم الإسلام، والجهاد في سبيل الله من أسهم الإسلام، وقد خاب من لا سهم له. هذه بيبين لنا النبي صلى الله عليه إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. ومعنى إقامة الصلاة أن يؤدي المسلم الصلوات المفروضة في أوقاتها مراعيا أركانها وشروطها مع تجنب مبطلاتها، وأن يحرص على الخشوع والحضور فيها حضور قلبه، فإن الصلاة عبادة لله خالصة وهي حضرة رب العالمين. فطوبى لمن طوبى ثم طوبى لمن يحافظ عليها في أوقاتها ويؤديها مع الخشوع والحضور حضور القلب وكمال الآداب مع الله تعالى. ففي الحديث: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فمن من الواجب المتأكد المحافظة عليها في أوقاتها مع مراعاة شروطها وأركانها. شروط الصلاة أما شروطها الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر. والحدث الأصغر ما أوجب الوضوء مثل ما فساء أو ضراب، والأكبر ما أوجب الغسل مثل الجنابة ومثل الغسل من الحيض. فإن كان على الإنسان حدث أصغر فليتوضأ. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والواجب عليك بعد الاستنجاء أن يغسل وجهه مع استحضار النية، فيقول: نويت الطهارة للصلاة، ويغسل وجهه جميعه شعرا وبشرا، وليدرك العارضين، ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه بعد ما يغسل اليد اليمنى واليد اليسرى رجليه بماء طهور. وإن كان عليه جنابة فليغتسل جميع بدنه بالماء مع نية رفع الحدث. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والثاني من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة. فالواجب على المصلي أن لا تكون نجاسة على بدنه ولا على ثوبه ولا في المكان الذي يصلي فيه. فإذا عرف أن هذا الفرد متنجس لا يطرح حتى السجاد فوقه، لأنها إذا انغمزت بانغمازه تبطل صلاته. والثالث ستر العورة، وهي للرجل ما بين السر والركبة، وللمرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. والرابع استقبال القبلة، هي الكعبة المشرفة. فالواجب استقبالها بالصدر، ومن شروطها لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ولا يعتقد في النافلة أنها فرض، ولا يعكس، يعتقد أن الفريضة النافلة أبدا. واجتناب المبطلات كالحركات المتوالية، لأن النبي بسر واحد يعبث بلحيته وبيصلي. قال: أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه أو كما قال. والكل والأكل والشرب يعني ولا يتنحنح وبيصلي، ما ينبغي تبطل صلاته. ولا يخل بشيء من الطهارة ولا من أركان الصلاة. وأركان الصلاة هي النية وتكبيرة الإحرام والقيام على القادر إذا مشوا مقعد يقوم في الفرض، وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والاستعتدال والطمأنينة فيه والسجود مرتين والطمأنينة يعني لا يعاجل، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير وقعود الأخير وقعود الناصب من القدم اليمنى فارشا لليسرى. والمرأة تتضمضم في صلاتها، والرجل يفرج، لا يتضمضم الرجل مثل المرأة، يفرج بين يديه. حتى كان النبي يمكن يرى إبطه لما يفرج بين يديه، وبعدها يسلم على اليمين واليسار. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضرت جنازة فيبتدي الإنسان بتكبيرة تكبيرة الإحرام ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول الله أكبر ويقرأ بعدها وهو مسنب قل هو الله أحد سرا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقول الله أكبر ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وبعدها يقول الله أكبر التكبير الرابع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت ما بين المشرق والمغرب وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحرنا وعبدنا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته فأحيه على الإيمان ومن أمته فأمته على الإسلام يا أرحم الراحمين اللهم لقنه حجته يا أكرم المسؤولين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر ويسلم على اليمين وعلى اليسار هكذا يفعل هكذا أبكي وإذا ما يحفظ شيء الدعاء يقول اللهم ارحمه يا أرحم الراحمين هذا إذا لم يحفظ الدعاء هذه صلاة الجنازة بذاته يسلم بعدها على اليمين ويسلم على اليسار هذه صلاة الجنازة سرا يعني لا مشجارا اديها سرا عندما يقول الإمام الله أكبر احنا بنقول بعده عندما يكبر التكبير الثاني نكبر بعده عندما يكبر التكبير الثالث نكبر بعده عندما يكبر الرابع نكبر بعده عندما يكبر الخامسة نكبر بعده ونسلم على اليمين وعلى اليسار ونقرأ هذا الذي سمعتم صلاة الكسوف مثل عشر سور مثلا أضرب لكم مثال يقرأ من سورة الفيل ألم ترى إلى الناس خمس سور في الأولة وخمس في الثانية مثلا في الأولة يبدأ يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ويركع ركع قال سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده وراكع وقال الله أكبر بدل ما يقول سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر ويقول يقرأ الفاتحة ويقرأ لإيلاف قريش بعد الفاتحة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذا سورة ثانية وبعدها يقول الله أكبر ويركع يقول سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده الله أكبر ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلم ما يقرأ ما بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يقول الله أكبر ويقول سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده وهو راكع، ثم يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة، وبعدها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وبعدها يقول الله أكبر يركع الركوع الخامس، يقول سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده، وبعدها يقول الله أكبر ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أربع ركوعات، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، ويركع الركوع الخامس، هذا هو الركوع الخامس، يركع سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده، ويقول سمع الله لمن حمده، وبعدها يهوي للسجود، هذه خمس سور، الأول الفيل وقريش والماعون فإنا أعطيناك الكوثر، وقل يا أيها الكافر الخمس سور، في الخامسة سورة قال سمع الله لمن حمده، يسجد سجدتين ويقول يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ويركع يركع يقول سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات، وبعدها يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة، وبعدها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، بعد ما يقرأ تبت يدا أبي لهب بعد الفاتحة وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، فيها قراءتان حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، وبعد يركع يقول سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثا، ثم يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة، وبعدها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول الله أكبر يركع ركوع سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده، ويقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة والفلك بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بعد ما يقرأها يقول الله أكبر يركع الركوع الرابع سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده، ويقول الله أكبر ويقول اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بعد الفاتحة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس بعد الفاتحة إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وبعدها يركع الركوع الخامس بسم الله يركع سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده، هذا بعد ما قرأ خمس سور، وهي الأولة يعني إذا جاء نصر الله، والثانية تبت يدا أبي لهب، والثالثة قل هو الله أحد، والرابعة قل أعوذ برب الفلق، والخامسة قل أعوذ برب الناس، الخامس ركوع يقول سمع الله لمن حمده، ويسكت ويتشهد ويسلم على اليمين واليسار، هذه هي صلاة الكسوف ولا الخسوف، إن كانت الشمس يعني هذه كسفت خسف خسفت بها وقع على الخسوف فيها أو القمر يصلي هذا الصلاة بذاته، لكن إنسان يأتي عشر سور مثل من الفيل كما سمعتم إلى النأس عشر سور، وإن شيء يطول يأتي من السور الطوال، يأتي إذا السماء انشقت والسماء ذات البروج والسماء والطارق سبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية، هذا خمس، وبعدها يدي بعدها هذا لي شيء يطول. وإذا اخترك كما قلت لكم 10 سور سرع، وإن الشيء يطول هكذا يدي بعد الفجر وبعد الفجر سورة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وبعدها والشمس وضحاها، وبعدها والليل إذا يغشى، وبعدها والضحى، 10 سور. الشيء طول طول، الشيء قصر قصر. نسأل الله سبحانه وتعالى عدبوا. هذه بينت لكم صلاة الجنازة وبعدها صلاة الكسوف ولا الخسوف، يعني سواء حصل الكسوف في الشمس أو الخسوف في القمر، هذه الصلاة بذاتها. بقي معنا صلاة العيد. صلاة العيد يأتي في الأوله بالفاتحة وسورة مثل الضحى، وإلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول الله أكبر التكبيرة الأولى، وبعد مسنون يقول فيها يعني مندوب يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعد يقول الله أكبر التكبيرة الثانية، وبعد يقول الله أكبر كبيرا، هم كلهم مسنبين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعدها يقول الله أكبر والناس يكبروا بعده، ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر الثالث التكبيرة، وهكذا لا الرابعة يقول الله أكبر، وبعدها يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعدها الله أكبر الخامسة، ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعد السادسة الله أكبر، وبعد يقول بعدها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر السادسة، وبعد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، بعد الله أكبر السابعة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، ويقول الثامنة الله أكبر، ويركع يركع بالثامنة، أتى بسبع تكبيرات لابد منها، وقال الله أكبر والركع والناس يركعوا بعد كلهم، هذه في الأولى. والثانية يدي الفاتحة في الركعة الثانية وسورة ما أشاء، إما إنا أنزلناه في ليلة القدر وإلا إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ويقول بعد ما سمع الله لمن حمده بدل يعني يقولهم يعني بعد ما بعد الركوع يقول الله، يعني حال ما يتم مثلا الحمد وسورة يقول الله أكبر، ما قد ركع ولا شيء، الله أكبر، بعد ما يقول الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، بعد يقول وبعدها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعدها يقول الله أكبر وهم يكبروا بعد الثالثة، وبعدها يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر الرابعة، وهم يقول الله أكبر، يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر الخامسة، وهم يقول الله أكبر، يقول بعدها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذه بعدها يقول سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده، وسجد. فقد أتى في الأول الركعة وهم سنب الفاتحة وسورة وبعدها سبع تكبيرات، ويخلل بينين الله أكبر كبيرا ويركع بالثامنة، هذا الأول. وفي الثانية يعني يقرأ الفاتحة وسورة وبعدها يقول الله أكبر كم؟ خمس تكبيرات، ويخلل بينين الله أكبر كبيرا، وفي السادسة يركع ويقول سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثا، وبعدها يقول سمع الله لمن حمده، وبعدها يسكت ويتشهد ويسلم على اليمين واليسار، وقد تمت صلاة العيد، هكذا صلاة العيد. وبعدها إذا في الجبانة يسمع الخطبة، وإنه صلى في مسجدنا المساجد ما بشي، هكذا هذا قد بينا لكم صلاة الجنازة، وبعدها صلاة الكسوف والخسوف، وبعدها صلاة العيد، هذه هي الصلوات.

يتمرمر يقول بسم الله الرحمن الرحيم وينوي بوضوه لما شاء به من الصلاة، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم اغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويبالغ في الاستنشاق حتى يعرف أنه قد أنقى أنفه من الأوساخ، وعدا يغسل وجهه كاملا من مقاص الشعر إلى منتهى الذقن إلى بياض الأذنين يغسل ثلاثا، وثم يغسل يده اليمنى ثلاثا إلى المرفق، ويغسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ويمسح رأسه مقبلا ومدبرا، ويدخل أصبعيه في أذنيه ويمسح سالفته، ثم يغسل رجليه ويخلل قبل أن يخلل بالنار، يغسل يعني قدميه غسلا منقيا ثلاثا لليمنى وثلاثا لليسرى ثلاث غرفات، حتى يكون من المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبعد الفراغ يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وإذا قرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يكون ما أنا وذلك أمرت وأنا من المسلمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا وينوي في قلبه أن هذه صلاة الظهر، إما جماعة أو كانت فرادا ففرادا، هكذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويكفي النية ولو لم يتلفظ يكفي به، يعني محل النية هي القصد والعزيمة محلها القلب، فإذا نوى هذه النية لما شئت به من الصلاة، لأن الإنسان قد يخرج إلى المسجد وتأتي جنازة قد دخلت في قوله لما شئت به من الصلاة، وقد تأتي صلاة استسقاء وصلاة كسوف أو خسوف قد تأتي، فإذا كانت النية قد أمن في نيته لما شئت به من الصلاة، فهذا هو أحسن مما ينوي لصلاة الظهر فقط أو لصلاة العصر، لأن الإنسان عندما يخرج المسجد قد تحضر يعني في تلك الحال جنازة، وش يصلي معهم؟ كيف يصلي بغير نية؟ فلابد الإنسان يعمم حتى لو كان في مكة، ينوي في قلبه وأن هذا وضوئي لما شئت به من الصلاة، وينوي في قلبه وللطواف، طواف عندما يطوف طواف عمره أو طواف قدوم يطوف على البيت العتيق، هكذا النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة، هكذا الإنسان يعتني في أمور دينه، الإنسان مسؤول بين يدي الله، هذا يعني تعليم الصلاة. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالصلاة، أو يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما بدأ إلا بالصلاة في الآية، اقرأ سورة المدثر وأنت تنظر، لأن تتاهل بالصلاة أبدا. انظروا ما روى في شفاء أميز الحسين رحمه الله، روى هذه الرواية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من تهاون بالصلاة من الرجال والنساء عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة، فست في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وثلاث في القيامة، فأما الست اللواتي في الدنيا فإحداهن أن يرفع الله من حياته البركة، والثانية أن يرفع من وجهه سيما كل ما تعطى ما يجري في وعالها، والرابعة لا يجعل الله له نصيبا فإحداها تاكأت والأرض، والثانية لو سقي ماء البحر لمات عطشا، والثالثة لو أطعم ما في الأرض لمات جائعا. وأما اللاتي في القبر فأحدها أن يقع طويل الرزة يضيق عليه عوامه، والخدوة عليه وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وبيوم الليلة قال أمزيكم ألهم ربهم وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. الكبائر مثل قوله اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال الميت، أكل الربا وأكل مال اليتيم. كان مملوء بالماء فوق ظهره ما يكتفد، ما من امرئ مسلم يحضر صلاة مكتوبة وخشوعه كانت كبيرة خمسة، وخشوعهن دون عن ابن مسعود على وقتها للجهاد الله قال حد في أهله وماله الأمر العصر المغرب العشاء الظهر والعصر يسكر ولتين يسكر بها أحمد بجنبك أحمد بجنبك ألا يقول ولا تجهر بصلاتك أن الظهر والمتين من العشاء وفيه لم يجهر ما تصحيح لله سجدة أمسكم أتين يصليهما على رأس العبد ما دام في صلاته، وكيف من القيل من ركعتين يصليهما، وإن البر لا يذل، وما تقرب العباد إلى الله بمثل صلى البردين أن يحافظ عليها في أيام البرد، من فات نفل لهم الويل لهم هم جهلا. إن بين الرجل وبين الشرك والكم نفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير من البرد. ثلاث باك تصلي، والجنازة إذا حضرت وجد لها كفوا، دين على الإنسان مهر وشجاعكم سنتون في الأرض وأحصن للمله لا إذا يمتنع الأخ أن تقلت الولاية أو هكذا تعلمون. الوقت العقدور من ملك إذا أقيم طموي صلى وانت استيقظ طبيب الصع وانجم ما وتبير حادم ولا يطب ولا يبسر سلم قبل سلم ما تصرى سواء وجبها فجر أو برد لا تكفرة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في. قالوا لأبي قد انتقض وضوات يقول تعدني فانفهم دم يصفى في ولا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. طب صحيح رحمه الله على إقامة الصلاة، إقامة الصلاة والنصيحة لكل مرات ملائكة تحب الصلاة تحب العبد المصلي، وسع الصلاة في جميع ملل الأنبياء لا بد منه، لا من لم يصلي ما بش إما إيمان. وبركة في الرزق يبارك الله في رزقه لا شيء كبير على المنافقين ثقيل الجور إلا على المؤمنين الخاشعين. الشيطان لا يريد الصلاة لا يصلي، ما كتابك على القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. منكر ونكير ما يصليش من ربك، ما كتابك قال لا دريت ولا تروت ويضرب بمرزبة يعني من حديد يسمعها كل ما خلق الله إلا ثقلين له. وزائر مع القيامة كان ظل نصرة فوقه وتاجا على رأسه ولباسا ونورا يسعى بين يده وبين الناس وحج وجوازا على الصراط ومفتاحا إلى الجنة تسبيح وتقديس ليل وتعظيم ودعاء تمجيد الواحد القدير لأن أفضل الأعمال لوقتها صار وقتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا الصلاة لوقتها فإن ترك الصلاة وقتها كفر. وتأملوا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة الماضية قد احتوشتهم العذاب فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك من النج والسوسطى وقوموا لله قانتين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن لم تنهه عن الفحشاء والمنكر بعد الذي بيصلي لكن بيشرب الخمر هذا من المبعدين أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف.